الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير من لقاءاتنا في قراءة كتاب منهاج الوصول للعلامة البيضاوي. نأخذ فيه أواخر المباحث التي ذكرها في هذا الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشركينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها، وفيه بابان. الباب الأول في المقولة منها وهي ستة. الأول: الأصل في المنافع الإباحة، لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل من حكم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وحل لكم الطيبات. في المضاد التحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإن على الأول اللام تجيء لغير النفع، كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها، وقوله: ولله ما في السماوات. قلنا مجاز لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملك، ومعناه الاختصاص النافع، بدليل قوله: الجل للفرس. فإن المراد الاستمتاع، قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره. ذكر المؤلف في هذا الفصل الأدلة التي وقع الاختلاف فيها، وفي الحقيقة أن بعض هذه الأدلة متفق عليه، ومنه هذه القاعدة الأولى بأن الأصل في المنافع الإباحة، والمراد به بعد ورود الشرع بعد بدلالة أن الأدلة التي ذكرها أدلة شرعية، وأما قبل ورود الشرع فقد اختلف فيه على أقوال، منهم من قال الأصل أنها على المنع، ومنهم من قال على الإباحة، وقيل يتوقف فيها، وقيل بأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرع، أما بعد ورود الشرع فالأصل في المنافع الإباحة. المراد بقولنا الأصل أي ما لم يوجد فيه دليل خاص، فإن المسائل على أربعة أنواع: النوع الأول ما فيه دليل إباحة فيقال به، النوع الثاني ما فيه دليل تحريم فيقال بالتحريم، والنوع الثالث ما يجتمع فيه دليل إباحة ودليل تحريم، وهذا من مسائل التعارض والترجيح، وسيأتي معنا أنه يرجح فيها التحريم، والنوع الرابع ما لم نجد فيه دليلا خاصا بالإباحة ولا بالتحريم فيقال فيه بالأصل، والأصل هنا ذكر أنه على الإباحة، والمراد بالإباحة جواز الفعل والترك. وقد استدل المؤلف له بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض، فإنه في هذه الآية قد بين أنه سبحانه خلق جميع ما في الأرض لننتفع به، واللام هنا تفيد جواز التملك والاختصاص لما خلقه الله في الأرض. واعترض بأن اللام قد تأتي لمعان أخرى غير التملك والاختصاص، منها أن اللام قد تأتي للجزاء والمقابلة، ومنها أن تكون كما في قوله تعالى: وإن أسأتم فلها. فاللام هنا ليست للتملك وإنما للجزاء، ومثله في قوله: ولله ما في السماوات. فإن اللام هنا لا يمكن أن يقال المراد بها الاختصاص المفيد للنفع، وأجيب بأن اللام إذا استعملت في غير التملك والاختصاص فهو على سبيل المجاز، وإلا فإن الأصل أن تكون للتملك كما هو كلام أهل اللغة الذين يتفقون على أن اللام تفيد الامتلاك ويعني الاختصاص النافع. واعترض عليه بأن المراد بقوله خلق لكم ما في الأرض أي خلقه لتستدلوا به على الله، وهذا أيضا فيه هذا الاعتراض لا يصح، لأن الاستدلال حاصل من خلق الإنسان نفسه، إن الإنسان إذا نظر إلى نفسه استدل به على خالقه سبحانه وتعالى. وقال بأن الأصل في المضار التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد دل على هذا المعنى قول الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإنها تدل على هذه القاعدة. الثاني الاستصحاب الحجة خلاف الحنفية والمتكلمين، لنا أن ما ثبت ولم يظهر زوالهن رقاؤه، ولولا ذلك لما تقررت المعجزة لتوقفها على استمرار العادة، ولم تثبت الأحكام الثابتة في عهده عليه الصلاة والسلام لجواز النكاح، ولكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح، ولأن الباقي يستغني عن سبب أو شرط جديد، بل يكفيه دوامهما دون الحادث، ونقل عدمه لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له فيكون راجحا. ذكر المؤلف هنا الدليل الثاني من الأدلة التي ذكر أنها محل اختلاف، وهو الاستصحاب. والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة والملازمة، وأما في الاصطلاح فإنه إبقاء ما كان ثابتا على إثباته وما كان منفيا على نفيه. والاستصحاب على أنواع، منها استصحاب الإباحة الأصلية المذكور في الفصل الذي قبل هذا، ومنها استصحاب الإباحة الأصلية، والمراد بها أن الذمم بريئة من حقوق الرب وحقوق العباد حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. ومن أنواع الاستصحاب استصحاب حجية الدليل واستصحاب العموم حتى يرد مخصص أو ناسخ، وهذه الأنواع محل اتفاق بين العلماء. ومن أنواع الاستصحاب استصحاب الوصف، والمراد به أن ما كان ثابتا في الزمان الأول فالأصل بقاؤه في الزمان الثاني. وجماهير علماء الأمة يرون أن الاستصحاب حجة في الإثبات والنفي، ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن ما ثبت، أي أن الوصف الذي ثبت في الزمان الأول ولم يظهر دليل يدل على زواله، فالظن يفيدنا أنه لا زال باقيا. خلاصة هذا أن الاستصحاب يفيد ظن بقاء الوصف الثابت في الزمان الأول، والظن معمول به في الشرع. الدليل الثاني لهم قالوا لو لم نجعل الاستصحاب حجة لترتب عليه أمور غير صحيحة، منها أن لو لم نجعل الاستصحاب حجة لما استطعنا تقرير النبوة، لأن النبوة تتوقف على ظهور المعجزة، لأن الأصل أن الأشياء تبقى على عادتها ولا تتغير، فإذا جاءتنا معجزة فإنها تغير الواقع، وبالتالي يدلنا وجود المعجزة الخارقة للعادة على صحة النبوة، فظهر أن تقرير النبوة مبني على صحة الاستصحاب فيكون الاستصحاب حجة. الدليل الثالث أيضا أنه لو لم نجعل الاستصحاب حجة لما كانت الأحكام الثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة علينا، لكن بالإجماع أن ما كان ثابتا في زمن النبوة فالأصل بقاؤه ومطالبتنا نحن به. والدليل الآخر قالوا لو لم يكن الاستصحاب حجة لما صح لأحد أن يأتي أهله لإمكان أن يزول حكم النكاح، فإن النكاح الثابت في الزمان الأول لا يصح لنا أن نستدل على بقائه في الزمان الثاني إلا إذا كان الاستصحاب حجة. والدليل الآخر قالوا بأن الحكم الباقي يستغني عن وجود سبب جديد يدل على ثبوته، بل يكفيه دوام السبب السابق دون حاجة لسبب جديد. وبخلاف الأحكام الجديدة ونقل عدمه، يعني لا نحتاج إلى دليل يدل على انعدام ذلك الحكم، وبالتالي فيكون بقاء الحكم الثابت في الزمان الأول إلى الزمان الثاني هو الراجح على عدم بقائه. وقد نقل المؤلف هنا عن الحنفية أنهم لا يرون حجية الاستصحاب بحجية استصحاب الوصف، وفي الحقيقة الحنفية يرون أن استصحاب الوصف حجة في النفي وليس حجة في الإثبات. ومن أمثلة ذلك مسألة المفقود، فالجمهور يقولون الأصل بقاء حياته، لأن حياته كانت ثابتة في الزمان الأول فنستصحب هذا الوصف في الزمان الثاني، ومن ثم فإنه يرث ولا يورث ماله. والحنفية قالوا الاستصحاب حجة في النفي، وبالتالي لا نحكم بوفاته ولا نقسم ماله تركه على ورثته، ولكننا لا نستدل بالاستصحاب في الإثبات، ومن ثم لا نجعل المفقود يرث من ورثته. نعم. الثالث الاستقراء، مثاله الوتر يؤدى على الراحلة فلا يكون واجبا لاستقراء الواجبات، وهو يفيد الظن والعمل به لازم، لقوله عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر. المراد بالاستقراء تتبع الجزئيات المتماثلة لاستنتاج قاعدة كلية تشملها. والاستقراء مثل له المؤلف بمسألة الوتر، فإن العلماء اختلفوا في الوتر هل هو واجب أو ليس بواجب. الحنفية يقولون بوجوبه، والجمهور يقولون بأنه ليس بواجب. واستدل الجمهور على عدم وجوب الوتر بكونه يؤدى على الراحلة، حيث تتبعنا الواجبات فوجدناها لا تؤدى على الراحلة في غير حالة العذر، فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما أدي على الراحلة. والاستقراء على نوعين، استقراء تام بتتبع جميع الجزئيات إلا موطن الخلاف، وهو عند جماهير مفيد للقطع. والنوع الثاني استقراء ناقص بتتبع أكثر الجزئيات دون استيعابها، وهو عندهم مفيد للظن. والمؤلف قد استدل للعمل به بحديث نحن نحكم بالظاهر، وهذا الحديث لم يرد بإسناد، وبالتالي فالاستدلال ليس بهذا الخبر، وإنما الاستدلال بتتبع قاعدة الشريعة، لأن الشرع إذا قرر حكما في محال فإنما شابهها وما ماثلها في معنى الحكم يعطى نفس الحكم. نعم. أخذ الشافعي رضي الله عنه بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا، كما قيل دية الكتاب الثلث، وقيل النصف، وقيل الكل، بناء على الإجماع والبراءة الأصلية، أي يجب الأكثر ليتيقن الخلاص، قلنا حيث يتيقن الشغل والزائد لم يتيقن. هذا الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها، يقولون عنه الأخذ بأقل ما قيل، والمراد به أن يكون هناك أقوال مختلفة بين أهل العلم، ويكون هناك قدر مشترك بين هذه الأقوال، ومن ثم نقول بأن هذا القدر المشترك متفق عليه محل إجماع، والزائد ننفيه ليس بناء على الإجماع وإنما بناء على البراءة الأصلية. ومثل له المؤلف في مسألة دية الكتابي، فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، منهم من يقول مثل دية المسلم، منهم من يقول على النصف من دية المسلم، ومنهم من يقول الثلث على الثلث من دية المسلم، وبالتالي هم الثلث مقدار متفق عليه، لكن ما زاد عن الثلث لا نستطيع أن نثبته إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة، وبالتالي يكون هذا من الاستدلال بأقل ما قيل. وأورد المؤلف اعتراض للخصم فقال الأولى أن نقول بأنه يجب الأكثر وهو الدية الكاملة، من أجل أن نحتاط ونتيقن من التخلص من الإثم. فأجاب المؤلف بأن لا نسلم وجوب الأخذ بالأكثر، لأن لا نتيقن الشغل شغل الذمة، لأن الزائد عن المقدار المتفق عليه بين الأقوال لم نتيقنه. وفي الحقيقة أن الاستدلال بهذا النوع من الاستدلال ينبغي أن يقال عنه الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال، لأنه في مرات يكون القدر المشترك هو الأكثر لا الأقل. ومن أمثلة ذلك مثلا مسألة مسافة القصر في الصلاة، فإن طائفة قالوا بأن مسافة القصر هي 40 كيلا، ومنهم من يقول 80 كيلا كما هو مذهب أحمد والشافعي، ومنهم من قال مسافة القصر مسيرة 3 أيام 120 كيلو وهو مذهب الحنفية. فالقدر المشترك بين الأقوال هو الأكثر هنا، وهو 120، وما زاد عنه فإنه محل اختلاف بين العلماء. والصواب أن الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال محل اتفاق بين العلماء في الجملة، والاستدلال به مبني على أصلين هما محل اتفاق، دليل الإجماع ودليل البراءة الأصلية، وهذان متفق عليهما. نعم. الخامس المناسب المرسل، إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتفوت الكفار الصائرين لأسرار المسلمين فاعتبر وإلا فلا. وأما مالك فقد اعتبره مطلقا، لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح. المراد بالمناسب الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. والمناسب يقسمونه إلى 3 أقسام، مناسب معتبر هو الذي جاء الشرع بترتيب الحكم عليه، ومناسب ملغى وهو الذي ألغى الشرع اعتباره ولم يرتب عليه الحكم. وإن كان طائفة من أهل العلم قالوا ليس الملغى من المناسب، والأوصاف الملغاة هذه غير مناسبة. والنوع الثالث المناسب المرسل، وهو الذي لم يأتي باعتباره ولا بإلغائه دليل. والمناسب المرسل منه هل هو حجة وتبنى عليه الأحكام إذا كان قد دل عليه دليل آخر من النص أو من الإجماع أو من القياس، فإنه يحتج به ويصح بناء الحكم عليه، كما تقدم معنا في أقسام القياس وفي مسالك العلة. وأما إذا لم يمكن إثباته بطريق القياس فقد اختلف العلماء في حجيته، فذكر المؤلف أنه حجة بشرط أن يكون ضروريا، يعني يحصل من عدم ترتيب الحكم عليه مفسدة مؤثرة في الوضع العام وأن تكون قطعية، يعني أنها مجزوم بها، وأن تكون كلية تشمل أكثر الناس أو عمومهم. ومثل له المؤلف مسألة تترس الكفار الصائلين بأسار المسلمين، فإن قتل هؤلاء الأسار من أجل أن لا يتوصل إلى قتل بقية المسلمين أمر معتبر في الشرع. وذكر المؤلف قولا آخر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنه يعتبر المناسب المرسل مطلقا، وقد استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الشأن من عادة الشارع اعتبار جنس المصالح، مما يؤيد أن الأصل بناء الأحكام على الأوصاف المناسبة. والدليل الثاني له بأن الصحابة كانوا يبنون الأحكام على المصالح. واعترض على هذين الدليلين بأن المصالح قد استكملتها الشريعة ولا يوجد وصف يترتب عليه مصلحة إلا والشرع قد اعتبره وبنى عليه الأحكام. فأدلة كمال الشريعة واستيعابها لمصالح الخلق تدل على أن جميع المصالح معتبرة، وأن ما لم يعتبر من المصالح فإنه في الحقيقة ليس بمصلحة، من مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. السادس: فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه، وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تفليق الغافل. نعم. هنا ذكر المؤلف أنه لا يصح أن نرتب حكما في مسألة إلا قد وجد دليله، فلا يصح أن نحكم على شيء إلا بناء على دليل، وعدم وجود الدليل في موطن يدل على أنه مفقود وأنه لا يوجد دليل في هذه المسألة. إذن عدم الدليل يستلزم عدم الحكم، ولا يصح أن نثبت حكما من غير دليل. استدل على ذلك بأن الغافل لا يكلف في الشريعة بدلالة قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما ذاك إلا لأن الدليل لم يصل إليه. وفي الحقيقة أنه لا يمكن أن يوجد مسألة ليس فيها دليل شرعي، ما من النصوص أو من معاني النصوص، لكن المجتهد قد يعجز عن وجود الدليل النصي، فبالتالي يقنع إلى الاستدلال بالأقيسة وغيرها. نعم. الباب الثاني في المردودة. الأول: الاستحسان. قال به أبو حنيفة، وفسر بأنه دليل ينطلق في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته، ورد بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صاحبه من فاسده. وفسره الفرقي بأنه قطع المسألة أن رادعها لما هو أقوى، كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: ما لصدقة للزكاة، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وعلى هذا فالاستحسان تخصيص. وأبو الحسين بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لأقوى يكون كالطارئ، فخرج التخصيص ويكون حاصله تخصيص العلة. ذكر المؤلف الباب الثاني في ما يستدل به مع أنه لا يصح الاستدلال به، وذكر فيه عددا من الأدلة، منها الاستحسان. والاستحسان في اللغة طلب الأفضل والأحسن، وفي الاصطلاح له عدة معاني. المعنى الأول أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، وهذا النوع قد يقال عنه الإلهام، وقد يسميه بعضهم الكشف. وعلماء الشريعة على عدم صحة الاستدلال بهذا النوع من أنواع الاستحسان. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما حقيقته ولا يدرى ما هو، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم على ما لا نعرف حقيقته. ولذا قال لا بد من ظهوره، أي لا بد من إظهار هذا المعنى الذي في الناس من أجل أن نتمكن من معرفة هل هو دليل صحيح أو ليس كذلك. والمعنى الثاني من معاني الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه، وهو ما عبر عنه الكرخي بقوله قطع المسألة عن نظائرها، أي عن المسائل المماثلة لها لدليل هو أقوى من أدلة النظائر. ومثل له بقول الإمام أبي حنيفة في مسألة فيما إذا قال قائل مالي صدقة، فإن كلمة مالي الأصل أن تشمل جميع الأموال، لكن الإمام أبا حنيفة قال كلمة مالي نخصها بالأموال الزكوية فقط، أخذا من قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة. فهنا استدلال بالاستحسان من القرآن، فخصصنا اللفظة العامة، الأصل أن كلمة مالي تشمل جميع الأموال، لكن خصصناها في هذه المسألة بالأموال الزكوية بناء على ورود الدليل الخاص من هذه الآية. وعبر عنه أبو الحسين بقوله ترك وجه من وجوه الاجتهاد. شأن ذلك الوجه ألا يكون شاملا لأفراده شمول الألفاظ، ويكون ترك هذا الوجه من أجل دليل أقوى يكون بمثابة الدليل الطارئ الناشئ. ولماذا استعمل أبو الحسين هذه اللفظة في تعريف الاستحسان مع أن هذا المعنى يماثل المعنى الذي ذكره الكرخي من أجل أن يخرج التخصيص، من أجل أن يخرج التخصيص؟ فإن التخصيص قطع للمسألة عن نظائرها لدليل أقوى، وهم لا يجعلونه من الاستحسان. يقول ويكون حاصل كلام أبي الحسين تخصيص العلة. ما الفرق بين كلام أبي الحسين وكلام الكرخي؟ في كلام الكرخي تكون العلة التي من أجلها ثبت الحكم في اللفظ العام أو في الحكم العام موجودة في الصورة الخاصة، ولكن خصصناها لوجود دليل خاص. بينما في كلام سواء كانت موجودة أو لم تكن موجودة، مثال ذلك في مسألة العراية والمزابنة، لماذا منع من المزابنة؟ لأنه بيع تمر برطب، ينقص الرطب إذا جف كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى موجود في العراية. حينئذ قلنا بأن هذه المسألة، مسألة العراية، نقول بجوازها استحسانا لورود، وإلا فالأصل أنه يمنع منها. فعند الكرخي يقول هذا نسميه استحسانا، وعند أبي الحسين يقول أيضا هذه نسميها استحسانا لأن العلة موجودة. لكن لو كانت العلة في الصورة الخاصة، لو كانت علة الحكم العام ليست موجودة في الصورة الخاصة، فإن على قول أبي الحسين لا يسمى استحسانا، وعلى القول الأول يسميه استحسانا. نعم. الثاني قيل قول الصحابي حجة، وقيل إن خالف القياس. وقال الشافعي في القديم إن انتشر ولن يخالف. لنا قوله تعالى فاعتذروا يمنع التقليد، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز مخالفة بعضهم بعضا وقياس الفروع على الأصول، قيل أصحاب فالنجوم، قلنا المراد عوام الصحابة، قيل إذا خالف القياس فقد اتبع الخبر، قلنا ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن. مسألة: المراد بالصحابي في هذا المبحث من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة ليشاهد معه مواطن التنزيل وليعرف التأويل، وأما من كانت صحبته مقتصرة على رؤية مجردة فهذا يقال عنه صحابي في باب الرواية وليس مما يسمى صحابيا في هذا الباب. وهل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة. القول الأول يقول بأنه حجة مطلقة، وقبل هذا نبين تحرير محل النزاع، فيقال قول الصحابي إذا خالف الدليل فليس بحجة بالاتفاق، وقول الصحابي عند اختلاف الصحابة لا يعتبر قول الواحد منهم حجة، ولكن لا يجوز الخروج عن أقاويلهم لئلا نحدث قولا جديدا. المسألة الثالثة: قول الصحابي الذي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فإنه يحتج به على أنه إجماع سكوتي. يبقى معنا المسألة الرابعة، وهو قول الصحابي الذي له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتج به على أنه سنة. وعندنا المسألة الخامسة: قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ولم يخالفه صحابي آخر ولم ينتشر، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بأن قول الصحابي حجة، وقد نسب إلى جمهور أهل العلم، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي المشهور من مذهب أحمد وعليه كثير من الحنفية. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، ذكر منها المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، وبالتالي لا يصح الاستدلال به. وقد أجاب المؤلف عن هذا بأن المراد به مخاطبة عوام الصحابة للأخذ بقول أصحابه على أنهم علماء الزمان لا على أنهم صحابة. القول الثاني، وقد استدلوا بأدلة أخرى لم يذكرها المؤلف هنا، منها قوله عز وجل: اتبع سبيل من أناب إلي، وقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنصوص الواردة بالثناء على الصحابة والأمر بالأخذ بأقوال بعضهم كقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقوله: اقتدوا بالذين من بعدي، ونحو ذلك. القول الثاني أن قول الصحابي إذا خالف القياس فهو حجة، لأننا نعلم أنه حينئذ إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان قول الصحابي موافقا للقياس فليس بحجة لاحتمال أن يكون قد أخذه من القياس. وأجيب عن هذا بأن يقال: ربما ظن الصحابي في المسألة دليلا وقولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون الأمر كذلك. والقول الثالث بأن قول الصحابي ليس بحجة، ونسب المؤلف هذا القول للشافعي في القديم، واستدل له بعدد من الأدلة. الدليل الأول: النصوص الآمرة بالاجتهاد وإعمال القياس كقول: فاعتبروا، مما يدل على أنه لابد من القياس، وحينئذ لا يصح أن نستدل بقول الصحابي. والدليل الثاني لهم قالوا الصحابة قد أجمعوا بأنه يجوز لبعضهم مخالفة بعض، فجاز لمن بعدهم أن يخالفهم، وهذا في الحقيقة استدلال بقياس على الإجماع. والدليل الآخر قالوا بأن الأصول لا ليس قول الصحابي فيها حجة، فكذلك الفروع. وفي هذا الاستدلال أيضا نظر، لأن المخالف قد يشترط للأصول من قوة الأدلة ما لا يشترطه للفروع. نعم. مسألة: منع المعتزلة تفيض الحكم إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم والعالم، لأن الحكم يتبع المصلحة، وما ليس بمصلحة لا يصير بجعله إليه مصلحة. قلنا الأصل ممنوع، وإن سلم فلما لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة؟ وجزم بوقوعه موسى بن عمران بقوله عليه الصلاة والسلام بعدما أنشدت ابنة النضر بن الحارث: لو سمعت ما قتلت. وسؤال الأقرع في الحج: أكل عام؟ فقال: لو قلت ذلك لوجب. ونحوه. قلنا لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء، وتوقف الشافعي. هذه المسألة لها أصل، وهو ما هي فائدة التكليف، ولماذا ترد الأوامر والنواهي إلى المكلفين. فعند المعتزلة أن فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد، وعند الأشاعرة الابتلاء والاختبار، وعند أهل السنة جميع هذين الأمرين: الابتلاء والاختبار وتحقيق مصالح العباد، وأيضا تحقيق معاني أخرى من رضا الله عز وجل عن الطاعة ومحبته لأهلها. إذا تقرر هذا فإن مسألة تفويض الحكم، أي أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: احكم فما حكمت فهو حكم الله، وقد منع المعتزلة من هذا التفويض، وقالوا لأن الأحكام تابعة لتحقيق المصالح، وليست فلا يصح أن تكون تابعة للاجتهادات. والأشاعرة يقولون الأحكام تابعة للاجتهادات، وبالتالي يجيزون التفويض. ومثل هذا البحث كله بحث نظري ليس له ثمرة. الثمرة في مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد بحيث يكون هناك حكم مقرر سابقا فيطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد، وأنه مطالب بالاجتهاد، وأنه قد يوافق حكم الله وقد لا يوافق حكم الله في المسائل. وقد ذكر المؤلف هنا، قال: منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم والعالم، أي يقال له احكم بما شئت. لماذا منعت المعتزلة؟ لأنهم يقولون بأن الحكم محقق للمصلحة، وما ليس بمصلحة فلا يصير حكما، ولا يمكن أن نجعله محققا للمصلحة وهو لا يحقق المصلحة. قال المؤلف: الأصل ممنوع، يعني قولهم بأن الأحكام تابعة للمصالح نمنعه، فالأحكام إنما شرعت للابتلاء والاختبار وليست لتحقيق المصالح. وإن سلمنا لكم وقلنا الأحكام تحقق المصالح، فلما لا يجوز أن يقال له اختر وما اخترت فإنه هو المصلحة. ونقل عن موسى ابن عمران بأنه يقول قد وقع مثل ذلك، واستدل عليه بقوله: لو سمعت ما قلت ما قتلت، وذلك أنه قتل النضر بن الحارث فأنشدت ابنته أبياتا فقال هذه الكلمة. ومثله أيضا في سؤال الأقرع في الحج أفي كل عام، وفي رواية أن السائل هو سراقة ابن مالك فقال كل عام يا رسول الله يعني الحج، قال لو قلت نعم لوجب يعني وجب الحج في كل عام، فقال دل هذا على أنه قد يفوض الحكم إليه صلى الله عليه وسلم. فأجاب المؤلف بأن لعلها ثبتت هذه الأحكام بنصوص محتملة الاستثناء، فهذه الأحكام يعني أن الشارع قد جاء بتفويض الحكم للشارع. يحتمل أن يقال هذه الأحكام في هذه الصور المذكورة ثبتت بنصوص تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء، كما لو قال يجوز لك أن تستثني من هذا الحكم. وعلى كل فمسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أريد بها هل يجوز أن نعتمد على الظن مع قدرتنا على تحصيل اليقين أو لا يجوز ذلك، والصواب أن غلبة الظن معمول بها في الشرع وأنه لا يلزم تحصيل اليقين والجزم ما دام أن العبد قد وصل إلى طريق ظني. نعم. الكتاب السادس التعادل والتراجيح وفيه أبواب. الباب الأول في تعادل الأمرين في نفس الأمر، منعه الفرقي وجوزه قوي، وحينئذ فالتفريق عند القاضي وأبي علي وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء، فلو حكم القاضي بإحداهما مرة لم يحكم بالأخرى أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه لا تقضي في شيء واحد بحكمين مختلفين. مسألة. نعم، هذه المسألة هذا الباب في التعادل والمراد به التساوي بين الدليلين من كل وجه في نفس الأمر. الجمهور على أن التعادل تعادل الدليلين الظنيين في نفس الأمر غير جائز، وذلك لأن الشريعة قد نفت وجود التناقض والتضاد بين أدلتها، كما في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يدل على أن تعادل الأدلة من كل وجه غير ممكن وهو مستحيل، لكن قد يوجد التعارض في نفس المجتهد وحينئذ نطلب الترجيح. إذا وجد التعادل عند من يقول بوجوده ماذا يفعلون؟ منهم من يقول يخير المجتهد، ومنهم من يقول تتساقط هذه الأدلة ويبحث عن دليل آخر. وعلى كلا هذين القولين من حكم بإحدى الأمارتين المتعادلتين في مسألة وجب عليه أن يسير فيها في كل المسائل. وكما تقدم أن الأدلة لا يمكن أن تتعادل ولكن يمكن أن تتعارض، فإذا تعارضت وجب على المجتهد أن يجتهد لمعرفة الأرجح منها، وبالتالي يجب عليه أن يعمل بالراجح في كل مرة يجتهد فيها. وقد يختلف اجتهاد المكلف ما بين موطن وآخر، ولذا قال عمر في المشركة تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. نعم. مسألة، إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على توقفه، ويحتمل أن يكون احتمالين أو مذهبين، وإن نقل في مجلسين وعلم المتأخر فهو مذهبه وإلا حكي القولان، وأقوال الشافعي كذلك وهو دليل على علو شأنه في العلم والدين. هذه المسألة هذه المسألة على قسمين. القسم الأول مسألة ذكرت في كتب الأصول، ذكرها بعض الحنفية للقدح في مذهب الإمام الشافعي، وذلك أن الإمام الشافعي قال في عدد من المسائل لي في هذه المسألة قولان، فقال الحنفية كيف يكون للإنسان قولان في مسألة واحدة في وقت واحد، وبالتالي قدحوا في مذهب الشافعي بناء على هذا. فذكر المؤلف هنا وهو من علماء الشافعية بأن هذا دليل على علو شأن الإمام الشافعي في العلم والدين، وحملوها على أنه يريد بذلك أن له احتمالين أو مذهبين في هذه المسألة أو أنه متوقف فيها. وعلى كل قد يكون مراده حصر الراجح في هذين القولين أو أنه يريد أن يرجع إليها مرة أخرى. أما المسألة الثانية فهي مسألة إثبات الأقوال للإمام، فإذا نقل عن الإمام قولين في مجلسين مختلفين فما هو مذهبه؟ فحينئذ إذا لم نعلم بالمتقدم من المتأخر فإننا نثبت هذين القولين له على أنهما روايتان عن الإمام وقولان له. فإذا علمنا بالمتقدم من المتأخر فالجمهور على أن المتأخر هو مذهب الإمام، وأنه بمثابة الناسخ للقول الأول الذي قضاه قال به في هذه المسألة. وهناك طرائق لإثبات مذاهب الأئمة، منها الأقوال المحكية عن الإمام، ومنها مفهوم كلام الإمام، ومنها فعل الإمام، ومنها القياس على قول الإمام الذي يسمى التخريج. الباب الثاني في الأحكام الكلية للترجيح. الترجيح تقوية أحد الأمارتين على الأخرى. عندنا إحدى. الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها، كما رجحت الصحابة رضي الله عنهم فضل عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. المراد بالترجيح معرفة الدليل الأقوى من الدليلين المتعارضين، وقال المؤلف في تعريفه بأنه تقوية، وفي الحقيقة ليس تقوية وإنما معرفة الأقوى، إن هو لا يقوي وإنما يعرف الأقوى. وقال تقوية إحدى الأمارتين، مراد بالأمارة عند المؤلف الدليل الظني، لأن القطعيات ليس فيها ترجيح عندهم، ولذلك هم يحصرون الترجيح بالأدلة الظنية. قال تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها، ومثل له بمسألة التقاء الختانين، وهو ما إذا جامع فلم ينزل فهل يجب عليه الغسل؟ ورد في الحديث إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال بالماء عند نزول الماء. فنستفيد منه أنه إذا لم ينزل المني فإنه لا يجب الاغتسال. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهنا دليلان متعارضان، فأجمع الصحابة على ترجيح أحد الخبرين، إنهم أرسلوا إلى عائشة فأفتتهم بوجوب الغسل في هذه الحال، فأخذوا بخبرها رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. مسألة لا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينها وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا. هذه المسألة في الأدلة القطعية، فإن الأدلة القطعية التي يجزم بها يقول المؤلف لا يوجد بينها تعارض، لأن لا يمكن أن يكون هناك تعارض في نفس الأمر. ويقال أيضا حتى في الظنيات لا يوجد تعارض في نفس الأمر، لكن التعارض هناك في نفس المجتهد. وبالتالي قال طائفة من أهل العلم بأن الأدلة القطعية قد يحصل التعارض بينها في نفس المجتهد، يعني يوجد عندنا دليلان قطعيان أن يقتضي كل واحد منهما القطع، لكن أحدهما ناسخ للآخر فيخفى النسخ على المجتهد، فمن ثم يحتاج إلى الترجيح بينها. والقول بالترجيح في القطعيات هو مذهب الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد، ولذلك يجعل الحنفية القطع على مراتب ولا يجعلونه على رتبة واحدة، بخلاف مذهب كثير من الشافعية والمالكية والحنابلة فإنهم يجعلون القطعيات على مرتبة واحدة، والصواب أنها ليست على مرتبة واحدة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهو عنده قطع لكنه أراد أن يزيد في هذا القطع، ولذلك تفاوتت رتب الحق، فهناك عين فهناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نعم. مسألة: إذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه أولى، بأن يتبعض الحكم فيثبت البعض، أو يتعدد فيثبت بعضها، أو يعم فيوزع، فقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخدم الشهود، فقيل نعم، فقال أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد، وقوله ثم يشهد الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، ويحمل الأول على حق الله تعالى والثاني على حقنا. هذه المسألة هي الطريق الأول من طرق دفع التعارض، يقال عنه الجمع بين الدليلين المتعارضين، والجمع أولى من القول بالنسخ أو بالترجيح، لأن في الجمع بين الدليلين المتعارضين إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. والجمع على طرائق: الطريق الأول أن يتبعض الحكم، فحينئذ نثبت الحكم في بعض الصور بدليل ونثبتها في الدليل الآخر بالبعض الآخر، من أمثلة ذلك أدلة مسألة استقبال القبلة في البول والغائط، فإننا نبعض هذه المسألة فنجعل أدلة المنع في الصحراء وأدلة الجواز في البنيان. قال أو يتعدد، أي أن الأدلة المتعارضة تكون متعددة، فحينئذ نثبت الحكم في البعض دون الجميع، ومثله حديث ألا أخبركم بخير الشهود، فقيل نعم قال أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد، فنحمله على ما إذا لم يعلم بشهادته، وحديث حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد نحمله على ما إذا علم بشهادته ولم تطلب منه لعدم الثقة فيه. وكذلك من الطرائق أن يكون الحكمان عامين فيوزع الحكم، أي بأن يحمل كل واحد من الخبرين على بعض الأفراد. وهذه أيضا من أمثلتها مثلا أحاديث المنع من الصلوات في أوقات النهي مع أحاديث ذوات الأسباب، فإن عندما نشاهد هذه النصوص المتعارضة نقول بأن الأوقات الموسعة يجوز أن تفعل فيها ذوات الأسباب، لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما الأوقات المضيقة فإننا نقدم فيها أدلة النهي عن الصلاة. نعم. مسألة: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم، وعلم المتأخر فهو نافق، وإن جهل فالتساهل أو التوجيه، وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلقا عمل به، وإن تخصص بوجه طلب التوجيه. نعم، هذه المسألة فيها إشارة إلى طرق دفع التعارض. الطريق الأول هو الجمع بين الدليلين المتعارضين بحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر كما تقدم معنا، وهي أولى الطرق لأن فيها إعمالا للدليل. الحال الثاني إذا لم نستطع الجمع بين الأدلة وعلمنا المتأخر، حينئذ نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. الحالة الثالثة إذا لم نستطع الجمع ولم نعرف التاريخ، فإننا حينئذ نعمل بالدليل الأرجح الأقوى. فإذا لم نستطع الترجيح فإننا حينئذ قيل نسقط الأدلة المتعارضة، وقيل نعمل بالاحتياط، وقيل يجب التقليد في هذه المسألة. والأصوب أن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما ترجح لديه. نعم. مسألة، ومن يرجح بكثرة الأدلة لأن الظنين أقوى، أي يقدم الخبر على الأقيسة. قلنا إن اتحد أصلها فمتحدة وإلا فممنوع. نعم، هذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى إذا كان عندنا قولان أحدهما أكثر أدلة من القول الآخر، فحينئذ يصح لنا أن نرجح بكثرة الأدلة بشرط أن تكون تلك الأدلة الصحيحة، وأن تكون في قوة الأدلة الدالة على القول الآخر أو أقوى منه. وذلك لأن إذا ورد عندنا أحاديث متعددة فإنه يقوي بعضها بعضا، فهكذا في الأدلة. ثم ذكر المؤلف شيئا آخر وهو مسألة الخبر والقياس. فإذا كان عندنا أقيسة كثيرة وعندنا خبر واحد، فعلى مقتضى الأول أننا نقدم الأقيسة الكثيرة. لماذا؟ لأنها تفيد ظنا أقوى لتعاضد هذه الأدلة. وأجيب عن هذا بأنه إذا اتحد أصل هذه الأقيسة وكانت هذه الأقيسة مأخوذة من أصل واحد، حينئذ هذا قياس واحد، وبالتالي يرجح الخبر عليها. وإلا أي إذا كانت الأصول متعددة فلا نسلم لكم بأن الخبر الواحد يقدم على الأقيسة. فالمؤلف يرى أن الأقيسة المبنية على أصول متعددة أقوى من الخبر الواحد، والصواب في خلاف هذا، بل الخبر الواحد مقدم على القياس ولو كان القياس مبنيا على أصول متعددة. ومن أمثلة هذه المسألة مسألة المصرات، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن اشترى المصرات الخيار بين الإمساك وبين رد المصرات مع صاع من تمر، فهذا الخبر قد خالف أدلة كثيرة أو خالف أقيسة متعددة تدل على أن الأصل في المتلفات أنه يجب رد المثل أو القيمة، والتمر ليس مثلا ولا قيمة للبن. لكن ما دام أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزمنا القول به وقدمناه على ما يقابله من الأقيسة. نعم. الباب الثالث في ترجيح الأخبار وهو على وجوه. الأول في حال الراوي فيرجح بكثرة الرواة وفلة وسابق وفقه الراوي وعلمه بالعربية وأفضليته وحسن اعتقاده وكونه صاحب الواقعة وجليس المحدثين ومختبرا ثم معدلا بالعمل على روايته وبكثرة المزكين وبحثهم وعلمهم وحفظهم وزيادة ضبطه ولو لألفاظه عليه الصلاة والسلام ودوام عقله وشهرته وشهرة نسبه وعدم التباس اسمه وتأخر إسلامه. نعم، هذه هذا الفصل في طرق الترجيح بين الأخبار المتعارضة. فإذا تعارض عندنا خبران فكيف نرجح بينها؟ يكون هذا بعدد من الأمور، أولها بحال الراوي، ولا زال أهل الحديث يرجحون بين الأخبار المتعارضة بحسب حال الراوي، فالأوثق مقدم على رواية من لم يكن كذلك. من أمثلة هذا مثلا في حديث بريرة، بعض الرواة قال بأن زوج بريرة كان حرا، وبعضهم قال بأنه كان مملوكا، ترتب عليه مسألة من اعتقت تحت حر فهل لها الخيار في البقاء تحت هذا الزوج أو ليس لها خيار. فمن رجح رواية أنه مملوك قال ليس لها خيار، ومن رجح رواية أنه حر أثبت الخيار لها. فرجح بحسب بأسباب، منها مثلا أن بعضهم قال الراوي للحديث عائشة، والأسود روى أنه كان حرا لكن الأسود لم يكن يدخل عليها، وعروة روى عنها بأنه مملوك، وعروة ابن أختها كان يدخل عليها فخبره أقوى. ومثله في مسألة الترجيح بكثرة الرواة، فمثلا أكثر الرواة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، ثم روى ابن مسعود، رواها 15 صحابيا، ثم روى ابن مسعود أنه كان لا يرفع يديه، فرجحنا رواية الأكثر لأنهم اطلعوا على شيء لم يطلع عليه ابن مسعود. هكذا إذا كان الوسائط أقل، كان الإسناد أقل في الرواية، وهكذا رواية الأفقه مقدمة على غيره. وقد ذكر المؤلف هنا عددا من الأسباب، منها مثلا كون أحد الراويين صاحب الواقعة، فابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، وبينما قالت ميمونة تزوجني ونحن حلالان، فميمونة أعرف بحادثتها من ابن مسعود بن ابن عباس رضوان الله على الجميع. وقوله ودوام عقله، بعض الرواة اختلط في آخر عمره، بالتالي من لم يختلط فروايته مقدمة على رواية من اختلط. نعم. الثاني بوقت الرواية، فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي في الصبة، وفي البلوغ والمتحمل وقت البلوغ على المتحمل في الصبة أو فيه أيضا. هذا أيضا من أسباب الترجيح بين الروايات المتعارضة، فمن روى الخبر حال صغره، يعني تحمل الخبر حال صغره ورواه بعد بلوغه، فروايته مقبولة، لكنها إذا عارضت من كان عند التحمل بالغا فرواية الآخر مقدمة على رواية الأول. نعم. الثالث بكيفية الرواية، فيرجح المتفق على رفعه والمحكي بسبب نزوله وبلفظه وما لم ينكر الراوي الأصل. فإذا اختلف عندنا خبران، أحدهما متفق على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر تردد الرواة، بعضهم رواه مرفوعا وبعضهم رواه موقوفا، فالمتفق على رفعه مقدم. وهكذا إذا تعارض خبران، أحدهما قد ذكر سبب وروده والآخر لم يذكر، فنرجح الخبر الذي فيه سبب أن سبب الورود. وهكذا إذا كان أحد الخبرين مرويا بلفظه والآخر مروي بمعناه فالمروي بلفظه مقدم. وكذلك الحديث الذي لم ينكره راوي الأصل مقدم على الحديث الذي أنكره راوي الأصل. لو كان أحد الحديثين قال راوي الأصل فلان لم يروي هذا الخبر عندي، لم يروي هذا الخبر عني، والخبر الآخر المعارض له لم ينكره رواته، فما لم ينكره رواته مقدم. نعم. فقال بوقت ورده فترجح المدنيات والمشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام والمتضمن للتخفيف والمطلق على متقدم التاريخ والمؤرخ لتاريخ مضيق والمتحمل بالإسلام. نعم. النوع الرابع من أنواع الترجيحات بين الأخبار المتعارضة بحسب وقت ورود الخبر. قال فترجح الأخبار التي تتعلق بأحواله في المدينة على الأخبار المدنية لأنها متأخرة قد تكون ناسخة. وهكذا الخبر الذي يشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في المدينة كان عالي الشأن وكان صحابته يقدرونه، بينما في مكة قد ترد بعض الأخبار التي لم يكن أهل مكة فيها يعلون من شأنه صلى الله عليه وسلم. فالخبر المشعر بعلو شأنه يقدم على ما لم يكن كذلك لأنه في الغالب يكون متأخرا. هكذا الخبر المتضمن للتخفيف يقدم على الخبر المتضمن للتغليظ لأن هذا هو شأن أواخر التشريع، إن كان يغلظ في ابتداء الأمر. هكذا المطلق يقدم على متقدم التاريخ، ما كان متقدم التاريخ في أوائل الإسلام إذا عرضه حديث لم يذكر فيه التاريخ فإننا نقدم المطلق الذي لم يذكر فيه التاريخ. وهكذا يقدم على المؤرخ بتاريخ مضيق. كذلك ما كان مسموعا بعد إسلام الراوي، من خبران متعارضان أحدهما سمعه الراوي بعد إسلامه والآخر سمعه الراوي قبل إسلامه، فإن المسموع بعد الإسلام مقدم على الآخر. نعم. الخامس باللفظ فيرجح الفصيح بالأفصح والخاص وغير المخصص والحقيقة والأشبه بها الشرعية ثم العرفية والمستغني عن الضمار والدال على المراد من وجهين وبغير وسط والمؤمن إلى علة الحكم والمذكور معارضه معه والمقرون بالتهديد. نعم. ذكر المؤلف هنا أسبابا للترجيح متعلقة بالألفاظ. فاللفظ الفصيح إذا تعارض خبران أحدهما بلفظ فصيح والآخر لفظه ركيك الفصيح مقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي اللسان قال للأفصح، فالأفصح لا يقدم على الفصيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم التحدث بالأفصح كان يكتفي بالفصيح. هكذا لو تعارض عام وخاص فإننا نقدم الخاص. وهكذا إذا تعارض عامان أحدهما سبق تخصيصه والآخر لم يسبق تخصيصه فإننا نقدم العام الذي لم يسبق تخصيصه. كذلك لو تعارض عندنا خبران أحدهما يحمل على المعنى الحقيقي والآخر يحمل على المعنى المجازي فإننا نقدم الخبر الذي يحمل على المعنى الحقيقي. وهكذا لو كان أحد الخبرين أشبه بالحقيقة فإننا نقدم المجاز الأشبه بالحقيقة على المجاز الذي ليس كذلك. كذلك نقدم الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية، ونقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية لأن الشارع جاء لبيان الحقائق الشرعية لا اللغوية. كذلك لو تعارض عندنا خبران أحدهما فيه حقيقة عرفية والآخر فيه حقيقة عرفية لغوية، فإننا نقدم الحقيقة العرفية لأنها المتبادرة إلى الذهن. كذلك إذا كان عندنا خبران متعارضان، أحدهما يحتاج إلى إضمار وتقدير والآخر لا يحتاج إليه، فالمستغني عن الإضمار والتقدير مقدم على ما يحتاج إليه. هكذا لو كان عندنا خبران متعارضان، أحدهما يدل على المراد من وجهين والآخر يدل عليه من وجه واحد، فالدال على المراد من وجهين يقدم على الدال من وجه واحد. وهكذا إذا كان عندنا خبران متعارضان، أحدهما يقتضي الحكم بغير وسط، فإنه يقدم على المقتضي للحكم بوسط بين الحكمين. هكذا لو كان أحد الخبرين يشير إلى علة الحكم والآخر لا يشير إلى علة الحكم، فإننا عند هذا التعارض نقدم الخبر الذي يشير إلى علة الحكم. كذلك إذا تعارض عندنا خبران، أحدهما لم يذكر معارضه معه والآخر معارضه معه، فحينئذ نقدم الخبر الذي يكون معارضه معه. مثال ذلك حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو حديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا، وهنا ذكر المعارض معه، فنقدم هذا الخبر على الخبر الآخر الذي يمنع من ادخار لحوم الأضاحي. كذلك إذا تعارض خبران أحدهما مقرون بالتهديد والآخر لا، فإننا نقدم الخبر المقرون بالتهديد. نعم. السادس بالحكم فيرجح المبطل لحكم الأصل، لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفيد المحكم على المبيح، لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال، والاحتياط يعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأن الأصل عدم القيد، ونافي الحد لأنه ضرر لقوله عليه الصلاة والسلام ادرع الحدود والشبهات. السابع في عمل أكثر السلف. الطريق أو النوع السادس من أنواع التراجيح بين الأخبار المتعارضة بحسب الحكم، فإنه قد يرجح بين الخبرين المتعارضين بسبب الحكم. ولذلك إذا كان عندنا أحد الخبرين يبقي الحكم على الأصل، على الأصل من وجود الإباحة، والآخر ينقل عن الأصل، فحينئذ قال يرجح المبقي لحكم الأصل. ماذا؟ لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، فالمؤلف يختار أن المبقي لحكم الأصل يرجح على الناقل لتأخره، لأنه لو لم يكن متأخرا لما كان له فائدة سوى التأكيد، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. والقول الآخر يقول بأن الناقل عن الأصل مقدم، لأننا إذا قلنا بتقديم الناقل فإننا لا نثبت إلا حكما واحدا ولا يوجد نسخ، أما إذا ورد الحكم الأول مقررا لحكم الأصل ثم ورد الآخر خبر ثاني يرفع حكم الأصل فلا يكون هناك نسخ، بينما إذا رجحنا المبقي لحكم الأصل فكأننا قلنا بأنه قد ورد الناقل أولا ثم نسخ بحكم موافق لحكم الأصل، ولعل القول بتقديم الناقل أولى لهذا السبب. الطريق الثاني من طرق الترجيح بين الأخبار المتعارضة بسبب الحكم تقديم الخبر المحرم على الخبر المبيح، فاستدل له المؤلف بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب إلا غلب الحرام فالحلال، ولأنه هو الاحتياط. وهذا يدل عليه عدد من النصوص اجتمع فيها سببان، سبب تحريم وسبب إباحة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم سبب التحريم، كما في قوله إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فقدم هنا سبب التحريم. سبب الترجيح الآخر قال وتعادل المحرم الموجب، يعني إذا ورد خبران أحدهما يقتضي الوجوب والآخر يقتضي التحريم، فحينئذ أيهما يقدم؟ يقول المؤلف بأنه يجب التعادل، وذلك لأن كل واحد منهما فيه خوف من عقاب، وفيه وبالتالي نبحث عن الترجيح من خارج. والقول الآخر بأنه يقدم الدليل الموجب على الدليل المحرم، والقول الثالث بتقديم الدليل المحرم على الدليل الموجب، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة للأدلة التي ذكرناها في القاعدة السابقة لها. من أسباب الترجيح بين الأخبار المتعارضة بحسب الحكم، لو كان عندنا دليل أحدهما يثبت الطلاق والآخر ينفي الطلاق، فالمؤلف يختار الدليل المثبت للطلاق، قال لأن الأصل عدم القيد، يعني الأصل عدم كون الزوجة لعدم الزواج. ومثله مسألة العتاق، لو وجد دليلان أحدهما يثبت العتاق والآخر ينفي العتق، فإننا نرجح الدليل المثبت للعتق. لماذا؟ لأن الأصل في الناس هو الحرية وعدم الرق. كذلك إذا تعارض خبران أحدهما يثبت الحد والآخر ينفي الحد، فإننا نقول بترجيح الخبر النافي للحد. استدل له المؤلف بأنه ضرر، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادروا الحدود بالشبهات. النوع السابع من أنواع الترجيحات بين الأخبار الترجيح بأمر خارجي، ومنها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بموافقته للقرآن، كما رجح حديث صلاة الفجر بغلس بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات على حديث الإسفار بصلاة الفجر، وقد يرجح أحد الخبرين المتعارضين بعمل أكثر السلف، لأنه حينئذ يدل على أن أكثر الناس رأوا فيه سبب ترجيح ليس موجودا في الخبر المعارض له. نعم. الباب الرابع في ترجيح الأقيسة، وهي بوجوه: الأول بحسب العلة، فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف العدمي ثم الحكم الشرعي والبصير ثم الوجودي للوجودي ثم العدمي للعدمي. ذكر المؤلف هنا أحكام الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، فإنه إذا تعارض قياسان وجب علينا أن ننظر فيهما فنعمل بالراجح منهما. وأسباب الترجيح بين الأقيسة متعددة، منها ما يعود إلى العلة، وبالتالي فإذا تعارض قياسان أحدهما مبني على مظنة وهو الوصف الحقيقي المشتمل على حكمة الحكم، فإننا نقدم ذلك الوصف الحقيقي على القياس المبني على الحكمة، لأن المظنة وصف منضبط، وأما الحكمة فهي وصف غير منضبط. والقول الآخر بأن الحكمة أصلا لا يصح بنا الأقيسة عليها. قال كذلك إذا تعارض قياسان أحدهما مبني على الحكمة والآخر على الوصف الإضافي العدمي، فإننا نرجح القياس المبني على الحكمة، على القياس المبني على الوصف العدمي، لأن الأصل أن الشريعة تراعي الحكم. هكذا إذا تعارض قياسان أحدهما علته وصف والآخر علة حكم شرعي، فنقدم القياس الذي علته وصف ولو كان عدميا على القياس الذي يبنى على الحكم الشرعي. هكذا إذا تعارض قياسان أحدهما علته بسيطة يعني من وصف واحد، والآخر علته مركبة أي فيها أوصاف متعددة، فإننا نقدم القياس المبني على علة بسيطة على القياس الذي علته مركبة. هكذا إذا كان تعارض عندنا قياسان أحدهما علته وجودية والآخر علته عدمية، فإننا نقدم القياس الذي علته وجودية. نعم. الثاني بحسب دليل العدية، ويرجح الثابت بالنص القاطع ثم الظاهر اللام ثم إن والباء ثم بالمناسبة الضرورية الدينية ثم الدنيوية ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا فالأقرب ثم الدوران في محل ثم في محلين ثم السبب ثم الشبه ثم الإيماء ثم الطرح. نعم. ذكر المؤلف هنا الترجيح بين الأقيسة بحسب مسالك العلة، أي الأدلة الدالة على أن الوصف علة صحيحة يجوز إثبات الحكم على وفقها. فإذا تعارض قياسان أحدهما علته ثابتة بنص قطعي كلفظة كي أو من أجل، فهذا يقدم على القياس الذي علته ثبتت بلفظ ظاهر مثل اللام ومثل إن والباء، ويقدم القياس المنصوص على علته على القياس الذي استنبطت علته، والمستنبط العلة على مراتب، فالمناسبة مقدمة على بقية الطرق، ثم بعد المناسبة الدوران، ثم بعد الدوران السبر والتقسيم، السبر والتقسيم أقلها. وأما بالنسبة للشبه والطرد فقد تقدم معنا أن الصواب أنه لا يصح إثبات العلة بهما، وبالتالي ليست من مسالك التعليل الصحيحة، والقياس الذي بنيت علته على الشبه والطرد فهو قياس باطل، ومن شرط وجود التعارض صحة الدليلين المتعارضين. نعم. الثالث بحسب دليل الحكم، فيرجح النص ثم الإجماع لأنه ظاهر. واصل. الرابع بحسب كيفية الحكم وقد سبق. الخامس موافقة الأصول في العلة والحكم والاضطراد بالبراءة. نعم. هذه أيضا من أسباب الترجيح بين الأقيسة المتعارضة. إذا كان عندنا قياس دليل الحكم فيه من النصوص، فإنه يقدم القياس المبني على نص ثم القياس المبني على إجماع. وهكذا قال بحسب كيفية الحكم، فهناك قد يقدم الحكم الدال على التحريم، إذا كان عندنا قياسان أحدهما يدل على التحريم والآخر يدل على الإباحة، فنقدم القياس الدال على التحريم كما تقدم معنا في مباحث الترجيح بين الأخبار. هكذا في المبحث الخامس موافقة الأصول في العلة، وهذا الترجيح بحسب أمور خارجة عن القياس. فإذا كان عندنا قياسان متعارضان أحدهما معتضد بقياس آخر، أو أحدهما معتضد بعمومات أو بأدلة أخرى، فحينئذ نرجح القياس المعتضد بمثل هذه الأمور. يرجح القياس إذا كان القياس موافقا لأصول كثيرة متعددة وهكذا يرجح القياس الذي يوافق حكمه أصولا متعددة، وكذلك يقدم القياس الذي تطرد العلة في جميع محلها ولا يوجد له تخصيص في بعض الفروع. فهذه كلها من أسباب الترجيح عند وجود التعارض بين بين الأقيسة. نعم. الكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء، وفيه بابان. الباب الأول في الاجتهاد، وهو استقرار الجهد في درك الأحكام الشرعية، وفيه فصلان. الفصل الأول في المجتهدين، وفيه مسائل. الأولى: يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد لعموم فاعتذر ووجوب العمل بالراجح، ولأنه أشق وأدل على البطانة فلا يتركه. ومنعه أبو علي ابنه بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، قلنا: مأمور به فليس بهوى، ولأنه ينتظر الوحي، قلنا: ليحصل اليأس عن النص، أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه. فرع: لا يقطع اجتهاده وإلا وجب اتباعه. وإلا لما وجب. هذا الباب في الاجتهاد، المراد به استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة بواسطة قواعد الاستنباط. وقال المؤلف عنه: استفراغ الوسع أو استفراغ الجهد، أي بذل جميع الجهد في درك، أي في استخراج أو الوصول إلى الأحكام الشرعية، يعني من الأدلة. بحث المسألة الأولى في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجتهد؟ وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الجمهور يرون أنه يجتهد، استدلوا على ذلك بالنصوص الآمرة بالاجتهاد والآمرة بالعمل بالراجح، ومنعه طائفة لأن الوحي، لأنه مؤيد بالوحي، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى. أجيب عن هذا بأن اجتهاده بأمر إلهي من عند رب العزة والجلال، وقال: قلنا مأمور، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاجتهاد، فلا يكون حينئذ من الهوى. ولأن النبي واعترض واستدلوا ثانيا على عدم اجتهاده بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي، فلو كان يجتهد لما انتظر الوحي. أجيب عن هذا لأنه إذا انتظر الوحي فلم ينزل واحتاج الناس إلى حكم اجتهد صلى الله عليه وسلم، فاجتهاده هنا ليأسه من نزول النص في وقته، أو لأنه لم يجد، أو انتظاره للوحي في تلك الوقائع لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه. أما إذا وجد أصلا يقيس عليه فإنه لا ينتظر المختار. وبالتالي يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وقد ذكر المؤلف عددا من الوقائع التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرع: لا يخطئ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد عاصيا في اجتهاده بإجماع أهل العلم، ولكن هل يكون يقع فيه في خطأ في الاجتهاد؟ قال المؤلف: لا يقع في خطأ. واستدل على ذلك بأن النصوص قد دلت على وجوب اتباعه، ولو كان يخطئ لما وجب اتباعه. وقال طائفة بأنه يمكن أن يخطئ لكن ينزل الوحي بتصويبه، واستدلوا عليه بمثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وبمثل قوله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى في الأرض، ونحو ذلك من النصوص. ومن جوز الخطأ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا يقر الله عز وجل هذا الاجتهاد الخاطئ، بل ينزل تصويبه. نعم. طبعاً لا يخطئ الاجتهاد وإلا لما وجب اتباعه. الثانية: يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقاً وللحاضرين أيضاً، إذ لا يمتنع أمرهم به، طيب توبة للخطأ، قلنا لا نسلم بعد إذن ولم يثبت وقوعه. قول المؤلف يجوز للغائبين عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد كما قال كما اجتهد معاذ لما قال اجتهدوا رأيي، اجتهد عدد من الصحابة في كونهم غائبين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يجتهدون في حضرته بإذنه كما قال لسعد فاحكم في بني قريظة، فهذا اجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع أن يأمرهم بالاجتهاد. قيل الاجتهاد عرضة للخطأ، فكيف يؤمرون بما هو عرضة للخطأ؟ قيل هناك فوائد شرعية تحصل من مثل هذا الاجتهاد، منها أن يتعلم طرائق الاجتهاد، ومنها أن يكون هذا من أسباب عمل الناس بالاجتهاد بعدهم. وأجاب المؤلف بقوله لا نسلم، أي لا نسلم أن اجتهادهم عرضة للخطأ بعد كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، وهذا فيه نظر، لا يمتنع وقوع الخطأ في الاجتهاد، وليس الخطأ في الاجتهاد منقصا من قيمة المجتهد، ولذلك قد يصوب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المجتهدين كما وقد يحكم بخطئهم، كما قال في حادثة أبي السنابل أخطأ، يعني لما منع المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها ووضعت الحمل منعها من الزواج حتى تكمل الأربعة أشهر وعشرة، فخطأه النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حادثة عمر وعمار عندما أجنبا في سفر ولم يكن معهما ماء، فأحدهما صلى بلا طهارة والآخر تمرغ في التراب، فخطأهما صلى الله عليه وسلم وبين أن الحكم بالتيمم. نعم. الثالثة، لا بد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام والإجماع وشرائط القياس، كيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة، ولا حاجة إلى الكلام والفقه لأنه نتيجته. ذكر المؤلف هنا شروط الاجتهاد، بحيث من وجدت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يجتهد وحرم عليه أن يقلد، ومن انتفت منه هذه الشروط أو أحدها حرم عليه الاجتهاد. وهذه الشروط أولها معرفة الأدلة الشرعية من مثل الكتاب والسنة والإجماع، وبحيث يعرف جزئيات الأدلة. والشرط الثاني معرفة علم الأصول والقدرة على تطبيقه، بحيث يعرف القياس كيفية استخراج الحكم به وقواعد دلالات الألفاظ والاستنباط وكيفية النظر كيفية التعامل عند تعارض الأدلة. الشرط الثالث أن يعرف من اللغة العربية ما يمكنه من فهم الأدلة، ويشترط أيضا أن يعرف مواطن الإجماع والخلاف لئلا يثبت بالاجتهاد ما يخالف الإجماع. ومعرفة الناسخ والمنسوخ هذا من أجزاء معرفة الأدلة، ومثله أيضا حال الرواة. هناك علوم أخرى لا يحتاج إليها المجتهد، ليست من شروط الاجتهاد. أولها الكلام، المراد به علم العقائد، فإن العقائد يمكن استخراجها من الأدلة بواسطة قواعد الأصول، بالتالي لا يحتاج أن يكون متكلما من أجل أن يكون فقيها. هكذا أيضا لا يحتاج إلى معرفة الفروع، فإن الفروع ناتجة من الأدلة بطريق الاجتهاد، فالمجتهد هو الذي يولد الفروع، وبالتالي لا نشترط في الاجتهاد معرفة المسائل الفرعية لأنها نتيجة الاجتهاد ونتيجة الشيء لا يصح أن تجعل شرطا فيه. نعم. الفصل الثاني في حكم الاجتهاد، اختلف في تصويب المجتهدين بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكم معينة، وعليه دليل قطعي أو ظني. والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة، من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأتم، لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه طلبها، والدلالة متأخرة عن الحكم. فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. قيل: لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق ويكفر، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ حكم بما أنزل الله. قيل: لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف، وقد نصب أبو بكر زيدا. قلنا: لم يجز تولية المبطل، والمبطل ليس بمبطل. فرعان: الأول، لو رأى الزوج لفظه كناية، ورأته الزوجة صريحا فله الطلب ولا الامتناع، فليراجعان غيرهما. الثاني، إذا تغير الاجتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ ثم ظن أنه طلاق، فلا ينظر الأول بعد اقتران الحكم وينظر قبله. هذه المسألة في حكم الاجتهاد، أي في الأثر الناشئ عن الاجتهاد، وهو الحكم الذي يتوصل إليه المجتهد. وهذه فيها عدد من المسائل، منها مسألة تصويب المجتهدين، هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد وما عداه مخطئ. هذه المسألة وقع فيها الخلاف، ومنشأ الحكم، منشأ الخلاف في هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين، بحيث من وافقه يكون مصيبا ومن خالفه يكون مخطئا، أو لا يوجد حكم. فمن قال بأن لله حكما قبل اجتهاد المجتهدين، قال: من أصابه فهو مصيب، ومن لم يتوصل إليه فهو مخطئ. ومن قال: ليس لله حكم، قال: حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين. وجمهور أهل العلم على أن المصيب واحد، وخالف في ذلك الأشاعرة الذين يرون أن الأحكام تابعة للاجتهادات. وقد اختار المؤلف قول الجمهور ونقله عن الإمام الشافعي، لأن لله حكما معينا في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين عليه أمارة، من وجدها فهو مصيب ومن فقدها فهو مخطئ. والمسألة الثانية، إذا قررنا أن هناك من يخطئ في الاجتهاد، فهل المخطئ آثم أو لا؟ الجماهير أهل العلم قالوا: المخطئ ليس بآثم، وله أجر على اجتهاده، والمصيب له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وقد استدل المؤلف على هذه الأقوال في هاتين المسألتين بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن لو قلنا بتصويب جميع المجتهدين لأدى ذلك إلى التناقض، إذ كيف يكون تارك الصلاة كافرا وفي نفس الوقت يكون غير كافر؟ هذا تناقض، الشريعة منزهة عن التناقض. استدل بدليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فهذا دليل على أنه يصيب ويخطئ، وفيه دلالة على أن المخطئ غير آثم، لأنه قد بذل ما في وسعه. ثم استدل لقول المخالف بأنه لو تعين الحكم، أي لو كان الحكم معينا والمجتهدون يبحثون عنه، لكان من لم يوافق حكم الله آثما كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فأجيب بأن ومن لم يحكم بما أنزل الله يعني متعمدا، كما أجيب بأن المراد به من لم يعمل باجتهاده، فحكم الله في حق المكلف أن يعمل باجتهاده وليس معناه أنه يوافق حكم الله. وقد وردت نصوص كثيرة، واستدلوا ثانيا بأن الصحابة لا زالوا يولون المخالف لهم في الاجتهاد، ولو كان المصيب واحدا وما عداه مخطئ لم يولوا المخطئ في القضاء وفي غيره. وأجيب عن هذا بقولهم بأن المخطئ أو المخالف لا نجزم بخطئه، وبل نجزم بأنه يجب عليه أن يعمل باجتهاده، وبالتالي جاز لنا أن نوليه وأن نستعمله في الأعمال، لأن المخالف لا نجزم بخطئه. وقد دل على أن المصيبة واحد عدد من النصوص الأخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت بحكم الله، وقال لبريدة فإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنك لا تدري أتصيب حكم الله، وفي لفظ فإنك إن تخفر حكمك وحكم أصحابك خير من أن تخفر حكم الله. ثم ذكر المؤلف فرعين، أحدهما إذا كانت مسألة تتعلق باثنين كل منهما مجتهد واختلف اجتهادهما فيعملان باجتهاد من؟ الجواب أنهم يعملان باجتهاد غيرهما سواء من القضاء أو من المفتين، وحينئذ من وافق قوله قول القاضي جاز له أن يعمل به، ومن خالفه فإن كان له وجب عليه أن يعمل بحكم القاضي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وإن كان الحكم عليه لم يجوز له أن يعمل به. مثال ذلك في مسألة الشفعة للجار من مواطن الخلاف، فإذا كان هناك جاران اختلف في هذه المسألة وكل منهما مجتهد فيرجعان إلى القاضي، فما أيده القاضي من قوليهما عملا به، فإن حكم القاضي له بما يراه جاز له أن يعمل به، وإن حكم له بما لا يراه لم يجوز له أن يعمل به، لأن هذا الحكم له فيعمل بما عليه لا بما له. ولذلك لو أن المسألة الزوجة رأت أنه طلاق والزوج يرى أنه غير طلاق، حينئذ نقول يجب على المرأة أن تفتدي منه بالخلع. وأما المسألة الثانية فهي مسألة تغير الاجتهاد، فلو كان الإنسان يرى رأيا واجتهد حتى توصل إلى حكم فعمل به، فحينئذ إذا تغير اجتهاده فإنه يعمل بالاجتهاد الجديد في المسائل الجديدة، لكنه لا ينقض اجتهاده السابق. من أمثلة ذلك كان يرى أن الخلع فسخ، بالتالي استرجع المرأة لأنها لا يعتبر أو لا يعد في عدد الطلقات، ثم بعد ذلك توصل إلى أن الخلع طلاق، فالخلع الجديد الذي سيخالع به زوجته يعتبره طلاقا، وأما ما سبق وحكم على نفسه بأنه فسخ فإنه يحكم أو يعمل باجتهاده السابق. نعم. الباب الثاني في الإفتاء فيه مسائل، الأولى يجوز الإفتاء للمجتهد ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت لأنه لا قول له لانعقاد الإجماع على خلافه، والمختار جوازه للإجماع عليه في زماننا. هذا الفصل في الإفتاء المراد به بيان الحكم الشرعي سواء كان على جهة السؤال على جهة الجواب عن السؤال أو على جهة الابتداء. والإفتاء لابد أن يكون مبنيا على الحكم مبنيا على الدليل، أما من كان ينقل عن غيره فهذا ناقل وليس بمفتن. وقد ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل. المسألة الأولى أن المجتهد يفتي، وأما غير المجتهد فلا يجوز له الفتوى. أما مقلد الحي وتقليد الحي، يعني يجوز للعام أن يقلد المجتهد الحي، وذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واختلف في تقليد الميت، هل يجوز للعام أن يقلد الميت؟ فأما إذا كان العام قد سأل الميت قبل موته جاز له أن يعمل بقوله، وأما إذا لم يسأله فهل يجوز له أن يعمل بقوله؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من يقول لا يجوز له أن يعمل بقول الميت. لماذا؟ لأن الميت لا قول له، ولأن الإجماع ينعقد على خلاف قول الميت، ولأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعمل بقول الميت ليس من سؤال أهل الذكر. واختار المؤلف جواز تقليد الميت، وذكر بأنه قد وقع الإجماع عليه في زماننا، أي في زمانه، لأن الناس لا زالوا يعملون في أقوال الفقهاء المتقدمين. وحكاية الإجماع هنا فيها نظر، وذلك لأن القول بعدم جواز تقليد الميت قد قال به جماعات كثيرة من علماء الأصول. نعم. الثانية، يجوز الاستفتاء للعامي لعدم تكليفهم في شيء من الأعصاب بالاجتهاد وتفويت معايشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه دون المجتهد، لأنه مأمر بالاعتبار، قيل معارض بعموم فاسألوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول عبد الرحمن لعثمان أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين، قلنا الأول مخصوص وإلا لوجب بعد الاجتهاد. والثاني في الأقضية، والمراد من السيرة لزوم العدل. الثالثة، من هو الذي يجوز له أن يعمل بالتقليد؟ الناس على صنفين، الصنف الأول العامي، فهذا يجب عليه سؤال العلماء ويجب عليه أن يستفتي العلماء لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن لأن الأمة أجمعت في جميع الأعصار على أن العامي لا يكلف بالاجتهاد، وأنه يكتفي بالاستفتاء وسؤال العلماء. ولأننا لو قلنا بأن العامي يجب عليه الاجتهاد لأدى ذلك إلى تفويت معاشهم، لأن الاجتهاد يحتاج إلى أدوات، تحصيلها يحتاج إلى زمن متعدد، والعامة يستضرون إذا اشتغلوا بالاجتهاد أن يؤدي إلى تفويتهم لمعاشهم. النوع الثاني من الناس المجتهد، فالمجتهد من وصل إلى رتبة الاجتهاد هل يجوز له أن يقلد؟ فهذا على نوعين، من اجتهد في مسألة وجب عليه أن يعمل باجتهاده وحرم عليه أن يقلد غيره بالاتفاق. الثاني مجتهد لم يجتهد في مسألة بعد، فهل يجوز له أن يقلد غيره أو يجب عليه أن يجتهد؟ جماهير أهل العلم قالوا يجب عليه أن يجتهد، استدلوا على ذلك بالنصوص التي تأمر باتباع النصوص وبالعمل بالأدلة، منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ومنها قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والقول الثاني أن المجتهد قبل الاجتهاد يجوز له أن يقلد، استدلوا على ذلك بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا لم يعلم بعد فجاز له السؤال، وعورض بأن هذه الآية في العامة بقوله إن كنتم لا تعلمون، لأن السؤال هنا موجه لأهل الذكر، وهذا من أهل الذكر فهو مسؤول وليس بسائل. ولو قلنا بأن الآية تشمل المجتهدين لشملتهم بعد الاجتهاد، لكن بالاتفاق أن المجتهد بعد الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد. الدليل الثاني لهم قالوا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن أولي الأمر العلماء، فأجاز طاعتهم، فدل هذا على أن المجتهد قبل الاجتهاد يجوز له أن يطيع العلماء. وأجيب عن هذه المسألة بأن المراد طاعتهم في القضاء، وكما أجيب بأنه من أولي الأمر ولا يصح أن يطالب الإنسان بأن يطيع نفسه. واستدلوا ثالثا بقول عبد الرحمن لعثمان: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين. قالوا: فعثمان مجتهد، ومع ذلك طالبه عبد الرحمن بأن يقلد من قبله. وأجيب عن هذا بأن قوله سيرة الشيخين أي في العدل، وليس المراد به تقليدهم في الأقوال أو في المسائل الاجتهادية. نعم. الثالثة: إنما يجوز في القضاء وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر، وليكن هذا آخر كلامنا، والله موفق والهادي للرشاد. نعم. مسائل الشرع تنقسم إلى فروع، وهي ما دليلها ظني، فهذه يجوز التقليد فيها، وذلك للنصوص السابقة كقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنوع الثاني مسائل الأصول، وقيل بأن مسائل الأصول المراد بها مسائل التوحيد والرسالة، وقيل المسائل التي فيها دليل قاطع. واختلف في الأصول هل يجوز التقليد فيها أو لا يجوز، وقد تردد المؤلف في هذه المسألة فقال: ولنا فيه نظر. فالعلماء فطائفة ذهبوا إلى جواز التقليد في الأصول وصحة إيمان المقلد، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الأول: ما كان من عادة الناس في زمن النبوة، فإنه في زمن النبوة يسلم بعض الناس تقليدا، فيقول قائلهم: والله لا أكلمكم حتى تسلموا، فيسلمون، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم ويحكم بدخولهم في هذا الدين. والقول الثاني بأنه لا يجوز التقليد في الأصول، استدلوا على ذلك لأن الأصول لا بد فيها من القطع، التقليد لا يستفاد منه القطع، وفي هذا نظر، بل بعض الناس يستفيد من التقليد من الجزم ما لا يستفيده الناظر. واستدلوا عليه أيضا بأن النصوص قد أمرت بالجزم في الأصول كقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أيضا يمكن أن يجاب عنه بما سبق. كما استدلوا بالنصوص الواردة بذم المقلدين، كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن النصوص التي وردت بذم المقلدين إنما ذمت من قلد في باطل. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الكتاب، ولعل الأظهر هو القول بجواز التقليد في الأصول لمن لم يملك الآلات التي يتوصل بها إلى تحقيق الحق في هذه المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لكم في أوقاتكم وفي أذهانكم وفي معلوماتكم، وأن يجعلكم أئمة يقتدى بكم في الخير، وتكونوا من أسباب هداية الخلق إلى طريق الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يوجد مرتبة بين العامي والمقلد؟ هل يوجد مرتبة بين العامي والمقلد، بين العامي والمجتهد؟ نقول هناك يعني بعض أهل العلم قالوا بأن هناك رتبة يقال لها الاتباع، ولكن الذي يظهر أن هذا الذي يسمى متبع إما أن يكون قادرا على الاجتهاد فيكون من الصنف الأول، وإما أن لا يكون قادرا على الاجتهاد فيكون من العامة، لكن قد يستطيع أن يجتهد في بعض المسائل ولا يستطيع أن يجتهد في غيرها، هذا مبني على مسألة تجزؤ الاجتهاد، فبالتالي يكون مجتهدا في مسألة وهو عامي في مسألة أخرى. فمن أثبت الرتبة الثالثة نظر إلى عموم المسائل وقال بأن هناك من يجتهد في بعض المسائل دون بعض. نعم. هل يمكن للمجتهد من كان قادرا على الاجتهاد لزمه أن يجتهد، من عجز عن الاجتهاد فحينئذ لا يجوز له أن يفتي ولا أن يقضي، لكن في عمل نفسه يجوز له أن يقلد. الحاكم يراد به القاضي. المسائل الخلافية يحتاج الناس فيها إلى قول فصل، إن هذا يرى جواز وهذا يرى منع، هذا يريد أن يأخذ الشفعة بناء على أنه جار والآخر يقول الجار ليس له حق، من الذي يرفع الخلاف ويسير الناس على قوله؟ هو صاحب القضاء. نعم. شكرا إن شاء الله. فإذا تعدد المجتهدون جاز للعامي أن يسأل أي واحد منهم لإجماع الصحابة على تسويغ سؤال المفضول مع وجود الفاضل، لكن إذا علم باختلاف أقوالهم وجب عليه الترجيح بينهم بحسب العلم والورع. هذا الكتاب منهاج الوصول من أكثر كتب أهل العلم التي تولوها بالشرح في علم الأصول، مؤلفات الشرح فيه كثيرة، منها البيضاوي، شرح البيضاوي وشرح جيد، وهو من أشهر الشروح لهذا الكتاب. بس سؤال واحد، هذا سؤالك كذلك، هذا سؤالك. يلا وفقكم الله للخير، ستر الله عليكم، بارك الله فيكم.